الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا مما يتعلق بالأصل الأول من الأصول الثلاثة، وهي صلب الكتاب الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الرسائل المجتمعة، حيث بدأ ذلك بقوله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أجملها، هذه خلاصة ما سيذكره رحمه الله تعالى. الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وانتبه، ليس المراد بالمعرفة هنا المعرفة اللغوية فحسب، يعني التي لا تثمر شيئا البتة، فإنما المراد بها المعرفة الشرعية، فالمعرفة العبد ربه التي تستلزم طاعته، ودينه التي تستلزم تحكيمه مطلقا، وكذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ثم شرع في بيان ما يتعلق بالأصل الأول على جهة التفصيل، يعني أجمل أولا ثم بعد ذلك فصل. فإذا قيل لك من ربك، أي معرفة العبد ربه، المراد بالرب هنا هو السؤال الذي يوجه إلى المقبور في قبره: من ربك؟ والمراد من ربك، الرب هنا ليس المراد به المعنى أو المعنى اللغوي، إنما المراد به المعنى الاصطلاحي، أي من معبودك؟ لأن الابتلاء والسؤال في القبر إنما يكون عن توحيد العبادة، وليس السؤال في القبر عن توحيد الربوبية، لأن هذا مما أقر به المشركون قاطبة ولم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم بالشرك، وبين أن مآلهم إن ماتوا على ما هم عليه مآلهم إلى النار خالدين فيها أبد الآبدين. ثم بين بعد ذلك أن الرب وإن كان الأصل فيه أنه المعبود، إلا أنه أشار إلى أصل الاشتقاق من حيث المعنى اللغوي الذي هو معتبر في المعنى الشرعي، وعليه قائم توحيد الربوبية، لأن الربوبية مصدر من الرب، والمراد به أفعال الباري جل وعلا. ولذلك يعرف بعضهم توحيد الربوبية بأنه إفراد الرب جل وعلا بأفعاله، إفراد الرب جل وعلا أو إفراد الله تعالى بأفعاله. فالإفراد حينئذ إن تعلق بأفعال الباري جل وعلا، حينئذ يسمى توحيد الربوبية. وكذلك لا بد فيه، لا يتم إلا بركنين اثنين. قد يخطئ بعض طلاب العلم بسرعة قراءة والنظر، إنما يؤخذ عن أهل العلم ذلك أنه لا بد فيه من الإثبات والنفي. لا خالق إلا الله هو المراد، وليس المراد إثبات الخلق صفة لله عز وجل، هذا لا يكفي، بل لابد ماذا؟ لابد من النفي والإثبات، بأن يعتقد أن الباري جل وعلا متصف بصفة الخلق، وأنه متفرد بهذه الصفة لا يتصف بها أحد سواه جل وعلا. وعليه جميع الصفات المتعلقة بالباري جل وعلا تأتي بها بصيغة النفي والإثبات. لا خالق إلا الله، لا مالك إلا الله، لا مدبر إلا الله، لا حاكم إلا الله، لا محيي إلا الله، إلى آخره. حينئذ لابد من استقامتها بهذين الأمرين. ثم قال: وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وبين بعد ذلك بأن الباري جل وعلا إنما يعرف بآياته ومخلوقاته، وذكر دليلا عقليا سمعيا من الكتاب وكذلك جاء فيه بالسنة وإن لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر فائدة مهمة جدا، وهي أن الرب هو المعبود، الرب هو المعبود، وليس المراد بقوله الرب هو المعبود المعنى اللغوي لهذه الكلمة، إنما المراد به المعنى الشرعي، لأن هذه الألفاظ جاء بها الشرع وقد بينها الشارع. وعليه فالقاعدة عند كل مسلم عظم ربه جل وعلا وعظم شرعه، إنما يفسر الألفاظ التي أمر بها بما فسرها به الشارع. فلا يعدل عن لفظ جاء به الشرع وقد بينه الشارع، وعليه كل لفظ من هذه الألفاظ، ألفاظ العقيدة، فالأصل فيها التوقيف كالتوحيد والإسلام والإيمان والإحسان والبر والتقوى والمعصية والذنب، كل ذلك هذه ألفاظ شرعية، بمعنى أن الذي جاء بها هو الشارع، ومع ذلك لم يتركها للخلق البتة، وخاصة فيما يتعلق بالتوحيد مطلقا بأنواعه الثلاث: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. هذه ألفاظ جاء بها الشرع وبينها، حينئذ لا مجال للاجتهاد فيها، وكل اجتهاد يأتي به أحد من الناس حينئذ يقول هذا اجتهاد فاسد الاعتبار، يعني ملغي باطل من أصله. لماذا؟ لأن النص، لأن المسألة إذا كان فيها نص من الشرع حينئذ لم يجز لأحد أن يجتهد كائنا من كان ذلك الأحد، بمعنى أنه لا يحق لأحد مهما كبر شأنه وعظم علمه لا يجوز له أن يجتهد في مقابلة النص. وهذه كما ذكرنا حقيقة شرعية مجمع عليها، فالتوحيد شرعي ومعناه شرعي، وهو واضح بين النص، بل هو أعلى درجات النص. ثم بين الدليل على ذلك بأن الرب هو المعبود. ثم لما بين أن الرب هو المعبود أراد أن يشير إلى قاعدة مهمة جدا في هذا الباب، وهي أن توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، يقتضي من العبد ويتحتم عليه ويستلزم منه من أجل إتمام معرفة هذا المعنى أن يعرف ماهية العبادة. ما هي العبادة؟ لأنك تقول في تعريف التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة، عرفت الإفراد وعرفت الله تعالى من حيث الإجمال، ثم العبادة ما هي؟ تفرده بماذا؟ فلا بد من معرفة ما الذي يتقرب به إلى الله تعالى بحيث لا يجوز صرفه لغير الله تعالى البتة. هذا يقتضي ويستلزم من العبد أن يجعل نصب عينيه معنى العبادة، ولذلك ذكر أنواعا كأمثلته، ولم يقصد بها الاستيعاب. من أجل ماذا؟ من أجل أن يمرن المسلم في كون ما ذكر إنما هو عبادة، ويقيس عليها ما يعلمه بعد ذلك. وليس المراد بقوله أنواع العبادة إلى آخره، ليس المراد به الحصر، وحينئذ ليس المراد به كذلك الوقوف معه على جهة التفصيل، وإنما المراد به مثال ثم كيفية إثبات هذه العبادة، مثال ثم كيفية إثبات هذه العبادة. فلا بد من دليل خاص يدل على ماذا؟ على كونها عبادة. فما من اعتقاد بالقلب يتقرب به العبد إلى ربه، ما من قول باللسان يتقرب به العبد إلى ربه، ما من عمل بالجوارح يتقرب به العبد إلى ربه، إلا ولا بد أن يكون نص دل عليه، إما على جهة الخصوص وإما على جهة الإجمال، فلا بد من شيء جاء به الكتاب والسنة. ما عدا ذلك فهو داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأنه إما بدعة وإما عبادة. لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بما أمر به، إما أمر إيجاب أو أمر استحباب. إذن أنواع العبادة ذكرها هنا من باب الاستطراد، لأنه عرف التوحيد إفراد الله تعالى بالتوحيد كما مر في ملة إبراهيم، إفراد الله تعالى بالعبادة. حينئذ لابد من ذكر شيء مما يتعلق به هذا الأصل الأصيل، وهو معرفة العبادة. ولما بين لك أنواع من العبادة على جهة الإجمال قعد لك قاعدة، وهي أن ثم دليلا خاصا يدل على إثبات أن هذا الشيء عبادة، ثم من صرفه لغير الله تعالى فهو كافر مشرك. قال: والدليل، نعم، والدليل كلها لله تعالى، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم بين أن مدلول هذا النص أن المساجد لله، يعني العبادات كلها لله تعالى، فلا تدعوا، يعني لا تعبدوا مع الله أحدا كائنا ما كان هذا الأحد، كائنا من كان هذا الأحد، حينئذ لا يصرف إلى غير الله تعالى أي عبادة كانت. ولذلك إذا ثبت الشيء أنه عبادة، القاعدة فيه أنه لا ينقسم لا ينقسم إلى شرك أكبر أو أصغر. صرف العبادة لغير الله تعالى شرك أكبر مطلقا دون تفصيل، دون تفصيل. فما ذكر من الأمثلة التي مرت معنا كلها صرفه لغير الله تعالى يعتبر من الشرك، لكن ينظر في ماذا؟ في كون هل الاستعانة بالمعنى الشرعي الذي تقرب به لله تعالى، لأن يعني الاستعانة أنواع، والاستغاثة أنواع، وكذلك العياذ أنواع العوذ. حينئذ نقول هذه لما كانت أنواعا منها ما هو عبادة ومنها ما هو عادة، حينئذ لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بما هو عبادة، هذا النوع صرفه لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر. أما النوع الآخر فهو متردد بين التحريم وبين الشرك الأصغر، بين التحريم وبين الشرك الأصغر، لأنه قد يكون محرما وقد يكون شركا أصغر، كما لو كان سببا فاعتمد عليه الذي يكون شركا أصغر. ومعلوم أن الأسباب أو ما يقال فيه عند أهل العلم بأنه شرك أصغر هذا باعتبار الأصل، باعتبار الأصل يعني الحكم العام الأصلي نقول هذا شرك أصغر، لكن لو اعتمد عليه اعتمادا كليا كما يعتمد على خالقه فسوى بينهما فهو شرك أكبر، بمعنى أن الشرك الأصغر ليس مطلقا باقيا على كونه بهذا الوصف، بل قد ينتقل ويكون حينئذ أكبر. وأما ما قيل بأنه عبادة وثبت أنه عبادة لله تعالى فهذا يكون شركا أكبر ولا تفصيل فيه. فالخوف الذي هو عبادة صرفه لغير الله تعالى شرك أكبر مطلقا دون تفصيل، وكذلك الدعاء الذي هو عبادة صرفه لغير الله تعالى يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا أكبر دون تفصيل، وكذلك الرجاء صرفه الذي هو عبادة صرفه لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر دون تفصيل، وكذلك التوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة إلى آخره. فكل ما ثبت أنه عبادة حينئذ لا تفصيل فيه البتة. لماذا؟ لأننا قعدنا أن العبادة كلها لله، فصرفها من جهة الكلية أو من جهة الجزئية، بمعنى أنه لو صرف جميع العبادة لغير الله تعالى جميع أنواع العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك كافر، كذلك لو صرف عبادة واحدة كالذبح لغير الله أو السجود لغير الله حين نقول هذا صرف عبادة واحدة لغير الله تعالى ما حكمه؟ مشرك شركا أكبر. كذلك هذه العبادة لا تتبعض، وإن قل حينئذ نقول ولو ذبح ذبابة للصنم نقول هذا مشرك شركا أكبر. لماذا؟ لأن أقل ما يصدق عليه أنه ذبح وهو قربة إراقة دماء مع التقرب لذلك المذبوح له نقول هذا يعتبر عبادة وإن قل وإن كان مما لا يذبح، حينئذ نقول هذا يعتبر من الشرك الأكبر. إذن جميع هذه العبادات داخلة في قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، تدعو يعني لا تعبدوا مع الله أحدا. حينئذ إن دعا أدنى ما يصدق عليه أنه دعاء فقد اتخذ مع الله تعالى ندا، ودخل بقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. فمن صرف منها شيئا عبر لنا المصنف هنا بقوله شيئا ليدل على أن أقل ما يصدق عليه أنه شيء وهو موجود حينئذ صرفه لغير الله تعالى يعتبر شركا. قال فهو مشرك كافر باعتبار أن كل مشرك كافر وكل كافر باعتبار أن كل مشرك كافر وكل كافر مشرك، وهو الصواب، هو الصواب أن ثم ترادف بينهما من حيث الأصل الاستعمال الشرعي، ولكن يغلب استعمال الشرع الشرك في ماذا؟ في اتخاذ الند مع الله تعالى، ويغلب استعمال الشرع في الكفر أو للكفر فيما هو سوى ذلك، فيما هو سوى ذلك. قال ويدل على ذلك قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه قال إنه لا يفلح الكافرون. من هو الكافر هنا؟ الذي دعا مع الله إلها آخر، فهو داخل في قوله فلا تدعو مع الله أحدا. إذن هذه قواعد عامة في باب التوحيد أن صرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر شركا أكبر، لكن لا نحتاج إلى جعل صرف كل نوع على جهة الخصوص إلى دليل خاص، بمعنى أنه قد يقال بأن الرغب والرهب ثبت أنه عبادة لكن لم يرد دليل بأن من صرف الرغب والرهب لغير الله تعالى يعتبر مشركا شركا أكبر، لا نحتاج إلى هذا. لماذا؟ لأن الشرع قواعد عامة، الشرع قواعد عامة. حينئذ إذا دل الدليل على أن العبادة على أن هذا القول أو هذا الاعتقاد أو هذا العمل عبادة حينئذ جاءت القاعدة العامة، فلا نحتاج إلى أن نقول بأن الرجاء لابد أن يأتي له نص خاص والخوف لابد أن يأتي له نص خاص بأن من صرف لغير الله تعالى يعتبر مشركا شركا أكبر، قل لا نحتاج لذلك لأن القواعد عامة، والشرع إنما نزل لبيان ما يتعلق بأفعال المكلفين على جهة العموم، لكن كون الشيء محبوبا مرضيا عند الله تعالى لابد من نص خاص، لابد من نص خاص. لماذا؟ لأن محبة الله تعالى للشيء، رضاه عن الشيء، هذا أمر غيبي، بس كذلك فلا بد فيه من ماذا؟ لا بد من الوحي، لا بد من الوحي. لكن صرف العبادة هذا النوع لغير الله تعالى هذا مدرك بالحس، مدرك بماذا؟ بالحس والعقل، تراه تبصره محسوس بين يديك، تراه يسجد للصنم، حينئذ تعلم أنه على كفر. كل من سجد للصنم حينئذ يعتبر كافرا مشركا، لماذا؟ لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى، لغير الله مطلقا. وبعضهم يفصل من المعاصرين، وهذا تفصيل إنما يتأتى على مذهب الجهمية، أما على مذهب السلف فلا، بدون تفصيل، لأنه لا نظر للمعتقد وإنما النظر إلى العبادة. والسجود لا شك أنه عبادة، وإن كان في من سبق قد يكون تحية، لكن ذلك منسوخ بشرعنا، فثبت أنه عبادة لله تعالى، حينئذ لا تسجدوا لغير الله تعالى، فإن سجد فقد كفر بالله العظيم، واعتبر ردة عن الإسلام، وهو نوع من أنواع الشرك الأكبر، ولا يشترط فيه اعتقاد إلا على مذهب الجهمية أو مذهب باطل. ثم ذكر الأدلة المتعلقة بهذه العبادات على جهة التمثيل، والمراد بها أن تعرف أن الله تعالى أمر بالخوف وأمر بالرجاء وأمر بالتوكل نحو ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أي من الأصول الثلاثة. أصل الأول معرفة العبد ربه، أصل الثاني من الأصول الثلاثة معرفة دين الإسلام بالأدلة. عرفنا فيما مر أن تعريف العلم، قال معرفة عبدي ربه ودينه ونبيه ودينه بالأدلة، هكذا، أو الإسلام بالأدلة، فيما مر أول الرسالة قلنا تردد قوله بالأدلة، هل هو متعلق بالجميع بما مر أو أنه بما تأخر؟ قلنا قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم في تعريف العلم. مسألة الأولى العلم معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، قلنا الصواب أنه متعلق بالإسلام، معرفة الإسلام لقرينتين. قرينة الأولى أن الأصل التعلق الجار مجرور بالمتأخر، وهنا جاء معرفة دين الإسلام بالأدلة، هنا قال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة عند التفصيل، إذن قيد معرفة الإسلام بالأدلة في هذا الموضع. ومر معنى أنه الصواب أنه لا يشترط ذلك، أنه إلا أن يعرف المسألة به بدليلها. معرفة دين الإسلام يعني أصولا وفروعا، والفروع لم يقل به أحد من أهل العلم، فبقي الأصول كلها أو بعضها، وكلها هذا مذهب المعتزلة وغيرهم، حينئذ البعض هذا الصواب فيه أنه ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يعرف في عهد الصحابة أنه يشترط معرفة التوحيد وما يتعلق به بالدليل، وإنما يكون مؤمنا ولو كان مقلدا، لعموم قوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقاتل الناس حتى يقولوا حتى يشهدوا، ولم يذكر شيئا زائدا على القول، ولا شك أن تقييد القول بالدليل هنا هذا زيادة على النص، وليس ثم ما يدل على ذلك، ونرجع إلى الأصل وهو عدم اشتراطه، والله أعلم. الأصل الثاني أي من أصول الثلاثة معرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني أن يعرف دين الإسلام بأدلته من الكتاب والسنة، هذا الذي هو ظاهر كلام المصنف وصواب ما ذكرناهم. قال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. الدين يتضمن معنى الخضوع والذل، كما مر معنا يقال يدين الله ويدين لله، أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له، لأن الدين هو ما يتدين به الإنسان، يعني ما يتقرب به الإنسان إلى خالقه، يقال دان بكذا أي اتخذه دينا وتعبد به. إذن دين الإسلام المراد به ماذا؟ ما يتعبد به، ولذلك عرفه بعض بأنه ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ما شرعه، كل ما شرعه الله تعالى على لسان رسوله، حينئذ يكون ماذا؟ يكون دين. هذا باعتبار الشرع، أما باعتبار المعنى اللغوي فهو أعم، لأنه يطلق على الملك والعمل والجزاء وكذلك الحساب والانقياد والطاعة، فهو أعم، لكن المراد به في الشرع ما شرعه الله على لسان رسوله. وإذا كان دينا وشرعه الله تعالى لسان رسوله وهو متضمن لمعنى الخضوع والانقياد، فلا يكون متدينا إلا إذا عمل، فلا يكون متدينا إلا إذا عمل. فإذا ادعى من ادعى بأنه مسلم قد دان بالإسلام طولب بالعمل، فإن انتفى العمل انتفى الإسلام، انتفى الإسلام، بناء على أن مفهوم الإسلام وكذلك الإيمان إذا أطلق حينئذ دخل فيه الأعمال الظاهرة. معرفة دين الإسلام، معرفة دين الإسلام إضافة بيانية، دين هو الإسلام، دين هو الإسلام. الإسلام قد يراد به الإسلام الخاص وقد يراد به الإسلام العام، لأن الإسلام من حيث هو إما كوني وإما شرعي، إما كوني وإما شرعي، لأنه مأخوذ من الاستسلام، والاستسلام قد يكون للشرع وقد يكون للقدر. فإذا كان استسلاما للقدر فهو الإسلام الحكم، الحكم القدري، يعني الذي يتعلق بقدر الله تعالى. هذا دل عليه قوله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. إذا كل عبد كما قلنا في العبودية، عبودية قهرية، هذه يستوي فيها من؟ المسلم والكافر. كذلك إسلام كوني قدري يستوي فيه المسلم والكافر، البر والفاجر. وأما الاستسلام لله تعالى لشرعه، لأمره الشرعي، فهذا خاص بالمؤمن ولو كان برا، ولو كان برا أو فاجرا. حينئذ نقول الإسلام نوعان: إسلام كوني وإسلام شرعي. والذي معنا هنا المراد به الإسلام الشرعي، لأنه هو الذي يحمد عليه العبد، وهو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وهو الذي يطالب به أو أمر العبد به، بل هو الذي خلق لأجله. دل ذلك على أن المراد به الإسلام الشرعي. ثم هذا الإسلام الشرعي نوعان: خاص وعام. يعني جاء مرة هذا معنا، مرة أنه قد أطلق الإسلام في الشرع مرادا به دين جميع الأنبياء، والمراد به حينئذ عبادة الله تعالى بالإخلاص، وهذا عام في جميع الأنبياء. فكل نبي، كل رسول إنما جاء بدعوة أصولها المبنية عليها هي عبادة الله تعالى وحده. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا عام، قدر عام، يعني قدر مشترك بين سائر الأنبياء والمرسلين، هذا يسمى إسلاما عاما. وأما الإسلام الخاص فهو ما يتقيد به الرسول دون غيره، فإسلامنا نحن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: معرفة دين الإسلام، أي المراد به الإسلام الخاص، يعني الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ إذن باعتبار كونه جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو إسلام خاص، لكن باعتبار معناه فهو عام. يعني الإسلام هنا في هذا الموضع عام خاص ولا تعارض، خاص باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، عام باعتبار أنه يتضمن الإسلام الخاص المقابل للإيمان. حينئذ شمل الإسلام والإيمان والإحسان. ولذلك قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال: وهو ثلاث مراتب. وهو أي الإسلام العام السابق، ثلاث مراتب: الإسلام بالمعنى الخاص الذي هو مقابل للإيمان، والإيمان والإحسان. إذن هذه كلها ترتيبات تتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى: الإسلام إما كوني أو شرعي، الشرعي إما عام وإما خاص، الخاص هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم في شريعتنا الإسلام له إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص، وهو ما يعبر عنه بأنه إذا اجتمع مع الإيمان افترق، وإذا افترق حينئذ اجتمع مع الإيمان. ولذلك إذا قيل الإسلام والإيمان، الإسلام هنا صار خاصا لأنه يتعلق بالأعمال الظاهرة دون الباطنة، والإيمان صار ماذا؟ خاصا لأنه يتعلق بالأعمال الباطنة دون الظاهرة. إذا افترق حينئذ نقول الإسلام دخل فيه الأعمال الباطنة، مع كونه خاصا في ماذا؟ في الأعمال الظاهرة. إذن الإسلام المفترق عن الإيمان أعم من الإسلام المقترن بالإيمان. صحيح؟ واضحة؟ الإسلام المفترق عن الإيمان أعم من الإسلام المقترن بالإيمان، لأنه إذا اقترن بالإيمان، وتصور معك حديث جبريل، لأنه أصل في هذا المقام، حديث جبريل سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ففسره بالأركان الستة، وهي كلها أعمال قلبية، وفسر الإسلام بالأركان الخمسة، إذن اجتمعا في موضع واحد، حينئذ صار الإسلام مقابلا للإيمان، فصلا هذا له معنى وهذا له معنى. ولكن عند الاجتماع صار الإسلام، عند الافتراق صار الإسلام أعم من الإيمان. إذن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إسلام خاص باعتبار من سبقه من الرسل، لكن باعتبار شريعته قد يكون خاصا وقد يكون عاما. تبي لهذا معرفة دين الإسلام، قلنا الخاص هذا من حيث ماذا؟ من حيث كونه جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. عام فيشمل الإيمان والإحسان والإسلام بمعنى الأخص، قال بالأدلة بسببية، متعلق بقوله معرفة، معرفة بسبب، معرفة بسبب الأدلة أو للمصاحبة، يعني معرفة بمصاحبة ماذا؟ الأدلة. وكلاهما مذهب ضعيف بل لا يعرف عن السلف. بالأدلة ثم قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. عرف لك هذا الإسلام الخاص الذي يدخل فيه الإيمان، الذي يدخل فيه الإيمان، يعني الإسلام هنا باعتبار ماذا؟ باعتبار إطلاقه، لم يقترن بالإيمان، حينئذ لابد من تفسيره بما يشمل الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. فإذا كان كذلك قال وهو الاستسلام، يعني الانقياد والخضوع والإذعان بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، يعني ذكر لك ثلاثة أركان، كأنه قال لك أن الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو شامل الإيمان والإسلام والإحسان أنه مركب من ثلاثة أجزاء، كل واحد منها ركن، وإن كانت في الحقيقة هي متداخلة لكن المقام مقام توحيد، فلا بد من البيان والإيضاح، لسنا في مقام أصول الفقه لا بد من اختصار، إنما نقول هنا في مقام التوحيد فلا بد من الإيضاح والبيان. وإلا لو قال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد لكفى، لأن الانقياد له بالطاعة من مستلزمات التوحيد مطلقا، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والبراءة من الشرك وأهله هو ركن من أركان التوحيد. إذن لو قال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد لكفى، لكن لكون الانقياد له بالطاعة ركن في مفهوم الإسلام نص عليه، ولكون البراءة من الشرك وأهله ركن في مفهوم الإسلام نص عليه، بمعنى أن قوله الاستسلام لله بالتوحيد فيه هو ركن بذاته ومتضمن لأركان، منها الانقياد له بالطاعة يعني لله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله، بمعنى أنه إذا انتفى واحد من هذه الأمور الثلاثة انتفى الإسلام، لأنه لا يتحقق أحدها إلا بالآخر، لأن مفهوم التوحيد الذي مر معنا وقلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، قلنا هذه الأقسام الثلاثة متلازمة وجودا وعدما، لا يتصور في العقل من يقر بتوحيد الربوبية ثم ينكر توحيد الألوهية، أو من يقر بالشهادة لله عز وجل بالوحدانية وينكر الشهادة الأخرى للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا لا وجود له البتة، وإنما كل منهما مستلزم لي للآخر، والاستلزام هنا شرعي، لأن العقل قد يقال بأنه يمنع لكن الاستلزام هنا يعتبر من جهة الشرع. وهو الاستسلام أي الانقياد والخضوع والإذعان، أي بأن يستسلم العبد لربه استسلاما شرعيا، استسلاما شرعيا. تجد أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى دائما يقيد المعرفة بكونها شرعية، الاستسلام بكونه شرعيا، الانقياد بكونه شرعيا. لماذا؟ لأن المعتبر في هذه المعاني ليست المعاني اللغوية، لأن المعنى اللغوي يتصور فيه الانفكاك، يتصور فيه العقل ماذا؟ الانفكاك، لكن الشرع لا، قد يعرف زيدا من الناس معرفة، نقول هذه المعرفة قد يدعي أنه يحبه ويجله، لكن قد يوجد مانع من إكرامه ونحو ذلك، لكن من جهة الشرع لا، إذا ادعى محبة الله تعالى لزم من ذلك ماذا؟ الامتثال. إذا ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم لزم من ذلك الطاعة، فإن انتفت الطاعة وانتفى الامتثال دل على انتفاء المحبة من القلب. هذا معنى كون المعرفة شرعية، ومعنى كون الاستسلام هنا شرعي، بمعنى أنه يترتب عليه انقياد الظاهر، فإن لم يكن انتفى هذا الاستسلام، بأن يستسلم العبد لربه استسلاما شرعيا. والمراد به الذل والخضوع لله بإفراده بالربوبية وجميع أنواع العبادة، مشتق من التسليم للمنية، واستسلم فلان للقتل أسلم نفسه وانقاد وذل وخضع، أو من المعاملة وهو ترك المنازعة، ترك المنازعة، إما هذا إما ذاك، وعلى كل لابد في الاستسلام من الذل والانقياد لله تعالى، ودليل ذلك هو الطاعة، فإن انتفت الطاعة دل على أن الانقياد قد انتفى من القلب، فلا عبرة به في الشرع. وهذا هو الاستسلام الذي يحمد عليه العبد ويثاب عليه بخلاف القدر. قال: الاستسلام لله لا لغيره بالتوحيد، التوحيد هذا فيه إثبات ونفي، بالتوحيد أي أن يذل ويخضع لله بما يستحق من العبودية، وهذا مر معنا فيما سبق. والقياد له بالطاعة، القياد قاد إذا لانا، قالوا قاد فلان إذا لانا، والقياد تسليم النفس للغير، قياد تسليم النفس للغير، وإنما يكون ذلك بماذا؟ قال بالطاعة، ومعلوم أن الطاعة موافقة الأمر، أو إن شئت لا إن شئت قل امتثال المأمور واجتناب المحظور، وهذا إنما يكون طاعة بالقلب وباللسان وبالجوارح والأركان. فدل ذلك على أن ما يشترط في مفهوم الإسلام هو ما يتعلق بالمحال الثلاثة التي قلنا هي محال للتعبد لله تعالى، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح والأركان. إذن القياد له أي لله تعالى، وكذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة، طاعة هنا فعل المأمور واجتناب المحظور، ولك أن تقول بالطاعة يعني بالعبادة، لكنه أراد المصنف هنا أن يبين ماذا؟ أن يبين أن الطاعة مرادفة للعبادة في هذا المعنى، في هذا المقام. فإذا قيل طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، المراد بالتعبد لله تعالى بأنواع العبادة بشرطها. قال: والبراءة من الشرك وأهله، كذلك هذا عطف خاص على عام، كما أن قوله والانقياد له بالطاعة عطف خاص على عام، لأن الانقياد كما سيأتي أن من شروط لا إله إلا الله الانقياد، فإذا انتفى الانقياد انتفى المعنى الذي دل عليه لا إله إلا الله، والمراد بالانقياد العمل الباطن والظاهر. قال: والبراءة من الشرك وأهله، براءة من الشرك أي أن يتبرأ منه، وأصل البراءة البغض، براءة أصل البراءة البغض في القلب، ويتبع ذلك ما يتعلق به باللسان والجوارح، بمعنى أصل البراءة أن تكون في القلب، فهي عمل قلبي، لكن لا يكفي لمن ادعى البراءة ألا يكون لسانه قد وافق ما في قلبه، فإن خالفه فدعوى البراءة باطلة لا تقبل، وإذا انتفت حينئذ انتفى ركن من أركان التوحيد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذن الكفر بالطاغوت من مفرداته بغض الشرك وأهله، عندنا شيئان: الشرك يبغض، حقيقة الشرك من حيث هي لكون معصية لله تعالى، ثم كل من تلبس بهذه المعصية التي أعظم المعاصي وأجرم الذنوب، حينئذ نقول كل من تلبس بهذه المعصية وجب حينئذ بغضه، ولا بد من دليل ندل على ذلك، إما باللسان وإما بالجوارح والأركان، الجوارح والأركان. والبراءة من الشرك، قلنا البراءة أصل البراءة البغض في القلب، ويتبع ذلك معاداتهم، أن يعاديهم، ويظهر ذلك على اللسان والجوارح. وتكفير من كفره الشرع، تكفير من كفره الشرع، حينئذ هذا يعتبر من لوازم التوحيد، فإذا انتفى حينئذ دل على انتفاء التوحيد. لماذا؟ لأن هذا ركن، قلنا البراءة من الشرك هذا داخل في مفهوم التوحيد، توحيد العبادة، لن يتم التوحيد إلا بالبراءة من الشرك وأهله، ومن ذلك أو من لازم ذلك تكفير من كفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاليهود والنصارى كفار أم لا كفار؟ لماذا؟ لأن الله تعالى كفرهم، فمن لم يكفرهم فهو كافر، فهو كافر. لماذا؟ لأنه يعتبر مكذبا لله ورسوله، وهذا الأمر تكفير اليهود والنصارى معلوم من الدين بالضرورة، ولا يعذر فيه بجهلنا البتة. لماذا؟ لأنه كالتوحيد، بل هو جزء من التوحيد، حينئذ إذا لم يكفر اليهود والنصارى نقول هذا كافر ومرتد. قال هنا: والبراءة من الشرك أي أن يتبرأ منه ويتخلى منه، وهذا يستلزم البراءة من أهله. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. تبرأوا من ماذا؟ من الأشخاص. هنا البراءة من الأشخاص، براء منكم خطاب لهؤلاء. إذن تبرأ منه إبراهيم عليه السلام أم لا؟ تبرأ منه. هذا يدل على أن التبري أو البراءة من أهل الكفران والشرك هذا من المقاصد الشرعية العظيمة التي يجب العناية بها. إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، فجعل الإيمان غاية لترك البغض والبراءة منهم. إذن تبرأ منهم إلى أن يؤمنوا، فإن آمنوا حينئذ انقلب هذا البغض محبة للتوحيد وأهله. إذن عرف المصنف رحمه الله تعالى هنا الإسلام بهذه الأركان الثلاثة. حينئذ الإسلام هو الاستسلام الانقياد لله تعالى بالتوحيد. فلو قال الإسلام هو الانقياد والاستسلام لله بالتوحيد لكفى، لكن أراد أن يفسر ركنين لابد من دخولهما في هذا التعريف، فقال والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إذن التوحيد دون انقياد بالطاعة لا عبرة به، أو لا التوحيد إفراد الله تعالى بالتوحيد، لو اعتقد هذا المعنى بقلبه قال أنا أفرد الله تعالى بالتوحيد، لا معبود حق إلا الله تعالى، لكنه لا ينقاد البتة، لا صلاة ولا صياما ولا حجا ولا تركا لمحظور، كافر ليس بمسلم. لماذا؟ لأنه انتقض عنده التوحيد. وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، وهو أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثم قال رحمه الله تعالى وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. وهو أي الدين، أو إن شئت قل الإسلام بالمعنى الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عام من جهة أخرى لكونه يدخل تحته ثلاث مراتب. وهو أي الدين أو الإسلام بالمعنى الخاص، هو عام لأنه يشمل ثلاث مراتب: المراتب جمع مرتبة، والمرتبة والرتبة المنزلة العالية، منزلة العالية. قالوا رتب شيء ترتيبا نظمه وقرن بعضه ببعض وجعله في مرتبته. الإسلام هذه المرتبة الأولى، والإيمان والإحسان. الإسلام هذه مرتبة، ما ثمرتها ونتيجتها؟ أن من أتى بها حكم لأهلها بالإسلام. ثمرت هذه المرتبة، لأن مراتب مرتبة على التنازل: الإسلام، الإيمان، الإحسان، كما جاء في حديث جبريل في بعض الروايات الأشهر. حينئذ الإسلام مقدم، ثم الإيمان يتلوه، ثم بعد ذلك الإحسان. فمن دخل في الإسلام فقد حكم عليه بأنه من أهله، لكن لا يحكم عليه بالإيمان لأنه مرتبة أخص. وكذلك من دخل في الإيمان حكم عليه بأنه من أهل الإيمان، وأهل الإيمان خاصة أهل الإسلام. حينئذ إذا دخل في الإيمان لا يحكم عليه بأنه من أهل الإحسان حتى يبلغ تلك المرتبة، فإذا صار من أهلها حينئذ حكم عليه بكونه محسنا. حينئذ كل محسن مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا فضلا عن أن يكون محسنا. ولذلك قال الإسلام والإيمان والإحسان، نتيجة هذه المرتبة أن يحكم على أهلها إن وصلوا إليها بما تضمنته. فإن كان إسلاما فهو من أهل الإسلام، وإن كان إيمانا فهو من أهل الإيمان، وإن كان إحسانا فهو من أهل الإحسان، لكن دائرة الإحسان أخص، ثم تتلوها دائرة الإيمان، ثم تتلوها دائرة الإسلام. فيدخل الكافر في الإسلام لكن يبقى عليه دائرة أخص وهو الإيمان، فإن اجتنب كل محظور وفعل كل واجب حينئذ دخل في دائرته الإيمان الخالص الذي هو الإيمان المطلق. ثم بقي دائرة أصغر وهي دائرة الإحسان، لا يلزم كل من دخل الإيمان أن يدخل هذه الدائرة، فإن دخلها حينئذ بلغ الغاية في مراتب الدين. وهو هذا الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذه ثلاث مراتب بعضها فوق بعض، يعني مرتبة من علو إلى أسفل. قال وكل مرتبة لها أركان. أركان جمع ركن، والمراد بالركن هنا جانب الشيء الأقوى، وصلاحا عبارة عن جزء المهية، يعني ما كان داخلا في حقيقة الشيء وتتوقف عليه صحته كما مر معنا مرارا. فهو أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا بها. يعني الإسلام له أركان، والإيمان له أركان، والإحسان له أركان أو ركن واحد، لكنه من باب التغليب والتوسعة. كل واحد من هذه المراتب أو كل واحدة من هذه المراتب لها أركان، بمعنى أنه لا يتحقق الإسلام إلا بتحقق أجزائه الخمسة، هذا الأصل فيه، ولا يتحقق الإيمان إلا بتحقق أجزائه الستة، وكذلك الإحسان لا يكون إلا بتحقق ركنه كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى. قال: فأركان الإسلام، أراد أن يبين ما ذكره أولا على جهة الإجمال، الإسلام والإيمان والإحسان هذا. ثم قال: فأركان، فاء الفصيحة، إذا أردت معرفة أركان، إذا أردت معرفة أركان، إذا أردت معرفة أركان الإسلام فأقول لك أركان الإسلام خمسة، خمسة، إذن لا ستة ولا أربعة. لماذا؟ لأن هذا اللفظ جاء به الشرع، بني الإسلام على خمس، كما في حديث ابن عمر المشهور رضي الله تعالى عنهما، بني الإسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، بيت الله الحرام. شهادة وشهادة لا إشكال فيه. حينئذ نقول بني الإسلام على خمس. من القائل بهذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي بيّن أن أركان الإسلام خمسة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتهد مجتهد فزاد سادسا، نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص، زاد بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نقول هذا لا يزاد على أنه ركن من أركان الإسلام، وإن كان الإسلام لا يقوم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن نقول هذه الأركان جعلها الشارع أركانا للإسلام، وذكر أو نص على أنها خمسة. حينئذ الأصل في العدد أن له مفهوما، هذا الأصل فيه، العدد له مفهوم، مفهوم مخالفة، وهذا هو الصحيح فيه. بناء على ماذا؟ على أن العرب اعتبرت العدد تحديدا لمنطوق مراد، فإذا كان كذلك حينئذ ثم مفهوم مخالفة كما هو الشأن في الشرط والبدل ونحو ذلك. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة، يعني لا على ستة ولا على أربعة، فدل ذلك على أن أي اجتهاد يكون في مقابلة النص فهو اجتهاد باطل مردود على صاحبه، وإن كان من حيث المعنى، بمعنى أن هذه الأركان الخمسة لا تقوم إلا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لا يجعل ركنا سادسا للإسلام. إذن أركان الإسلام خمسة، دليله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ثم أراد أن يفصل، أن يذكر دليلا لكل ركن من هذه الأركان الخمسة، فالأصل فيه أن يأتي بما يدل على الشهادتين، لأن بحثنا في ماذا؟ فيما يتعلق بالتوحيد، لكنه ذكره على جهة الإكمال والإتمام، لأن هذه الرسائل قد تقرأ على عامة المسلمين، فلابد من معرفة ما يدل على أن الصيام ركن، وأن الحج ركن، وأن الزكاة ركن، وهكذا. حينئذ نقول الأصل أن يأتي بما يدل على شهادتين. قال رحمه الله تعالى: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فدليل الشهادة، الفاء هذه فاء الفصيحة، فاء الفصيحة، إذا علمت أن أركان الإسلام خمسة، شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره، وأردت معرفة دليل كل واحد من هذه الأركان، فأقول لك دليل الشهادة، يعني شهادة لله بالألوهية، شهادة إذا أطلقت انصرفت إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فأل هنا للعهد الذهني، للعهد الذهني، حينئذ عهد مصحوبها ذهنا، والاستعمال هنا استعمال شرعي، شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا قيل الشهادة حينئذ صرف إلى المعنى الذي جاء به النص. إذن الشهادة هنا لله تعالى وحده بالألوهية. شهادة خبر قاطع، شهادة خبر قاطع، بمعنى أنه من القطعيات لا من الظنيات، هذا الأصل في استعمال اللفظ. وأطلق لفظ الشهادة على شهادة أن لا إله إلا الله لأنها أعظم شهادة في الوجود على أعظم مشهود به، فلا ينصرف الإطلاق إلا إليها. أعظم شهادة في الوجود، من الذي استشهد؟ الله عز وجل. استشهد بمن؟ بذاته ومن ذكر في الآية. استشهد بذلك على ماذا؟ على توحيده جل وعلا وإفراده به بالعبادة، حينئذ صارت أعظم شهادة، فإذا أطلقت انصرف إليها. قال الله تعالى، قوله تعالى دليل الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، إلى هنا انتهى الشاهد من النص، لكن تكريما لمن ذكر معه حينئذ ذكرها العلم على أنها مما أو على أنها من مزايا أهل العلم وفضل العلم. شهد الله أنه لا إله إلا، شهد في لسان العرب تأتي بمعنى الخبر، فشهد فعل ماضي، حينئذ هو في قوة قولك أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى، لأن الشهادة تأتي بهذه المعاني، بمعنى الإعلام، بمعنى الإخبار، بمعنى البيان، بمعنى الحكم، بمعنى القضاء. وإذا كان كذلك فالقاعدة في التفسير ما هي؟ أن اللفظ إذا احتمل معاني في لسان الشرع، في لسان اللغة، حمل اللفظ الشرعي على جميع المعاني. كذلك شهد السعملة مرادا به العلم، شهد السعملة مرادا به البيان، شهد السعملة مرادا به القضاء أو الحكم. حينئذ إذا قال الله تعالى شهد، نقول إذن أعلم وبين وقضى وحكم وأخبر. فحينئذ أخذ أهل العلم من هذا اللفظ بعض الشروط المتعلقة بالشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ بني الإسلام على خمس، قال شهادة أن لا إله إلا الله، ولفظ الشهادة يستلزم الإخبار، إذن لا يتحقق الامتثال لهذه الشهادة إلا إذا أخبر. وكذلك يتضمن ماذا؟ يتضمن العلم، فإذا انتفى العلم انتفت الشهادة، ولذلك اشترط العلم من جهتين، من جهة الدليل الخاص الآتي فيها كما سيأتي، ومن جهة الدليل العام الذي تضمنه لفظ شهد. إذن قوله شهد باختصار يعني أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى، أن ما سواه ليس بإله، لا إله إلا هو، أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره. وذلك يستلزم ماذا؟ يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها، يعني لفظ شهد دل على أن العبادة مأمورون بماذا؟ باتخاذه إلها واحدة. لماذا؟ لأن شهد يتضمن الحكم والقضاء، بمعنى أنه حكم وألزم وقضى بأنه لا يستحق العبادة إلا هو جل وعلا، حينئذ يكون المخاطب ماذا؟ مأمورا بما دل عليه هذا اللفظ. إذن شهد الله أنه لا إله إلا هو يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها، هي متضمنة للأمر ومتضمنة للنهي. فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة وقضى، يعني تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب جل وعلا عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. إذن شهد يدل على الإلزام والقضاء، كما بين ذلك ابن القيم وغيره رحمه الله تعالى استدلالا بهذه الآية كغيرها. حينئذ يكون العباد قد أمروا بماذا؟ بأن يتخذ الباري جل وعلا وحده دون ما سواه إلها، ونهوا عن أن يتخذوا ما سواه إلها، والذي دل على ذلك لفظ شهد، وهو متضمن لبعض شروط شهادة أن لا إله إلا الله. شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني أنه لا معبود حق أو بحق إلا هو جل وعلا. والملائكة يعني وشهدت الملائكة بذلك، وأولو العلم أي الشرع قائما، هذا حال لازم من فاعل شهد، بالقسط أي بالعدل، وذلك يكون في الفعل والقول والحكم. لا إله إلا هو تأكيد لما مضى، العزيز الذي لا يرام جنابه، عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. إذن استدل المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية على ماذا؟ على وجوب شهادة أن لا إله إلا الله. وجه الاستدلال أن شهد يتضمن الإعلام والإخبار، ويتضمن البيان، ويتضمن الإلزام والحكم والقضاء، فقد أمرهم بمدلول هذه الشهادة. الطلاب نبهنا فيما سبق على أصل ينبغي اعتماده، لكن تطبيق العلم هذا، نقول البحث دائما في مسائل العذر بالجهل ومسائل التحكيم والإسلام والفرق بين الإسلام والإيمان، هذا البحث فيها من حيث التأصيل أصول، حينئذ أنت تبحث أولا في إثبات الأصل، يعني في جمع أدلته، ثم الاعتراض عليه بالصور والوقائع. قلنا هذا ليس بمسلك أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الأصول أكثر أصول أهل السنة، بل قاطبة أصول أهل السنة والجماعة مجمع عليها باتفاق، حتى مسألة الإيمان ودخول عمل الجوارح هذا متفق عليه، ما في خلاف، إنما خالف فيه المرجئة المتقدمون ومعاصرون. وإذا كان أصلا، حينئذ إن كان عندك شك في هذا الأصل تبحث في حقيقة هذا الأصل، يعني تنظر في من كتب من أهل العلم في بيان هذا الأصل ما هي الأدلة من الكتاب والسنة. وأما النظر في أقوال أهل العلم والصعود منها إلى الكتاب والسنة هذا خطأ محض، هذا خطأ محض. لماذا؟ ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الإيمان الكبير أول ما افتتح كتابه، لو ذهبت إليها أول صفحة، قالوا نحن سنذكر ما يستفاد من الكتاب والسنة في الأدلة على هذه المسألة قبل الخوض وذكر أقوال الرجال والخلاف. لماذا؟ هذا هو الأصل. نحن نقول نحكم الكتاب والسنة، حينئذ نحكم الكتاب والسنة، كيف نحكم الكتاب والسنة؟ إذا ننطلق من الكتاب والسنة، فننظر في هذا الأصل وننظر في ما احتج له أهل العلم من الأدلة من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك إن كان ثم اعتراض ببعض الصور والوقائع ولا بد أن تجد ذلك، حينئذ تحمله على هذا الأصل. وأما أن يبقى الطالب هكذا بدون أصل، لا يدري، العذر بالجهل ثابت أو مقابله، ثم يقول الدليل كذا يريد عليه كذا، هذا ليس بعلم، هذا لعب، هذا نعم صحيح ليس بعلم، وإنما لو أجيب عن هذا الدليل ثم يجاب عنه بما قد لا تقتنع به، حينئذ نقول إذا ما اقتنعت لا يلزم منه ماذا؟ هدم الأصل من أصله. حينئذ نرجع إلى الأصل. دائما طالب العلم، يا طلاب العلم، إذا أردتم التمكن في العلم فعليكم بالأصول، لا البحث في الفروع، وإنما تنظر فيه في الأصول. ولذلك أهل العلم لما قالوا أن أصول الفقه مقدم على الفقه، علل بعضهم بأن فروع الفقه لا تنحصر، وهو كذلك الذي يبحث الفقه مثلا بالفروع كل مسألة ويبحث فيها قد ينتهي العمر وما انتهى، لأن فروع الفقه لا منتهى لها، وخاصة إذا تجددت بعض المسائل. لكن إذا كان عنده أصول يزن بها هذه الفروع قد لا يحتاج أن ينظر في كثير من الفروع. لماذا؟ لأن الأصل معه، الأصل الذي يفهم به النص من كتاب أو سنة معه، حينئذ حتى في باب المعتقد كذلك. فإذا مر بك دليل أنه أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، لا تقول هذا مما يدل على أن العمل ليس بداخل في مسمى الإيمان ويفرح به، يفرح به، تفرح به على ماذا؟ على أن تخالف في جماعة السنة والجماعة، هذا ما هو صحيح. هذا ينبغي أن ينظر طالب العلم ابتداء في الكتاب والسنة. ولذلك ما يكتب الآن، قد رأيت بعض الكتب في مسألة العذر بالجهل، قال ابن قيم، قال ابن تيمية، قال محمد الوهاب، أو ليسوا أنبياء، ليسوا مرسلين، تعال ناقش بماذا؟ بالدليل الكتاب والسنة. أنت تسمع ما عندي من الكتاب والسنة وأسمع ما عندك من الكتاب والسنة، أما أقوال أهل العلم فهذه يحتج لها ولا يحتج بها. يعني الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى عالم وإمام في السنة لكن ليس بالمعصوم، شيخ الإسلام ابن تيمية عالم وإمام في السنة ليس بالمعصوم، كل أحد من أئمة السنة أو غيرهم ليس بمعصوم، يعني يؤخذ من قوله ويترك، لكن النظر في النص هو الذي ينبغي أن يكون. لكن لما كان بنو زماننا ليس عندهم قدرة في البحث في النصوص لضعف أهليتهم، حينئذ لا يناظرون إلا بقال ابن تيمية قال ابن قيم، ثم يختارون من كلام ابن تيمية ما يوافق أهواءهم، من كلام القيم ما يوافق أهواءهم، هذا إن سلم عن التحريف والنقص والتبديل. فإذا كان كذلك حينئذ يقول شيخ الإسلام له أقوال كثيرة وابن القيم له أقوال كثيرة، وأعطي طالب العلم فائدة. شيخ الإسلام ابن تيمية لما ترى المجموع الكبير هذا وكلامه خاصة في مسائل التكفير، لو كان طالب العلم صاحب فطنة لعلم أن فيه في بعض المواضع شيء من التعارض، لأنه لم يؤلفها في يوم واحد قبل موته حتى نقول قد استقام الأمر عنده، لا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما نص هو بنفسه أنه لم ينشأ ابتداء على طريقة أهل السنة والجماعة، هذا الأصل فيه عنده حتى بلغ ما فوق 30 بقليل، وهذا مذكور في الفتاوى، نقلته بحرفه في أول شرح الواسطية بأنه لم يكن على أصول أهل السنة والجماعة، وهو نص بذلك، قال نحن وأباؤنا وأجدادنا على مذهب نفاة الصفات الاختيارية، حينئذ له قول سابق وله قول لاحق، له أقوال بعضها قد لا يستطيع الناظر فيها أن يجمع بينها، ولذلك كلامه في كون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان هذه بلا حصر، بلا عد ولا حصر، وهو قوله المستقيم مؤلف فيه كتابا خاصا، حينئذ هو القول المعتمد، لكنه جاء في موضع ما ويستدل بعضهم أنه قال النجاشي لم يركع ركعة واحدة ولم يصم ولم يصلي إلى آخره، نقول هذا أولا نحتاج إلى إثبات، ولو نقله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا بالفعل أن النجاشي لم يكن يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج إلى آخره بأنه لم يمتثل شيئا من الظاهر، فدل ذلك استدل به بعضهم على ماذا؟ على أن النجاشي لم يعمل ظاهرا وهو مؤمن وقد صلى عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يصلي على كافر. لو استقمنا مع هذا وقفنا مع هذا النص فقط حينئذ نقول هذا حق أم باطل؟ هذا حق، لكنه يتعارض مع كلام له قبل ذلك يتعارض مع الكتاب والسنة، فنحتاج أولا إلى إثبات أن النجاشي بالفعل لم يصل، وإنما قال ابن تيمية كما ورد في بعض السير، حينئذ مفاوز بين ابن تيمية وبين النجاشي، فنقف مع هذه الوقفة من حيث الاصطلاح يعني السند، وأما من حيث المعنى فهذا ظاهره أن ابن تيمية قاله ابتداء قديم لكنه قد رجع عنه في أقواله المتأخرة التي اعتمد فيها كلام أهل السنة والجماعة وخاصة فيما ذكره في كتاب الإيمان، فكلامه رحمه الله تعالى قد يوجد فيه نوع من التضارب، فطالب العلم ينبغي أن ينظر فيما هو موافق للكتاب والسنة، فيما هو موافق للكتاب والسنة، فحينئذ الاحتجاج يكون بما جاء في الكتاب والسنة ويستأنس ولا يحتج بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما يستأنس بفهم أهل العلم على طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع العلماء، إنما المراد أننا لا نسبقهم بفهم لم يسبقنا أحد إليه، وإنما نفهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح ولا نبتدع فهما من عندنا. إذا كان الأمر كذلك فشيخ الإسلام كغيره قد يقول قولا في موضع ما ويكون في أول أمره لا ينقل إلينا بأن هذه الرسالة سابقة عن هذه، ولذلك يجر طالب العلم الفتاوى العشر من أول إلى آخر ولا يدري السابق من اللاحق، وإنما يجد بعض الأقوال متضاربة بالفعل، بعض الأقوال خاصة في مسائل التكفير فيها نوع من التضارب لا يمكن الجمع بينه إلا بأن نقول هذا متقدم وهذا متأخر والمتأخر قاضي على المتقدم، كشان أهل العلم يكتب في أول عمره مسألة لم يتحقق منها ثم بعد ذلك يكتب في آخر عمره مسألة قد حقق فيها المسألة من أصلها، وهذا واضح بين كما هو الشأن في غيره كذلك الشأن في ماذا؟ في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بعض الكلام ينقل بأنه قال للجهمية لو قلت بقولكم لكفرت لكن لا أكفركم، هذا إجماع السلف على تكفير الجهمية، حينئذ كيف يستدل بهذا بأن شيخ الإسلام يعذر بالجهل؟ لا، أولا تستدل بكون العذر بالجهل ثابتا في الشرع بالكتاب والسنة، هذا الأصل فيه، وإنما تأتي لقول شيخ الإسلام ابن القيم إلى آخره، يقول هذا ليس بصواب، ليست بطريقة يعني للوصول إلى الحق، وإنما النظر فيه يكون العكس، يعني لا نأتي من المتأخر إلى الكتاب والسنة، وإنما نأتي من الكتاب والسنة ثم ننظر في أقوال الصحابة إن وجد، ثم الأتباع، ثم أتباعهم، ثم نستأنس بما يذكره أهل السنة والجماعة، ثم انتبه في مسألة العذر بالجهل على جهة الخصوص، بعضهم ينقل عن النووي وعن ابن حجر وعن الهيثمي، هؤلاء ليسوا في المعتقد على عقيدة السنة والجماعة، يعني الإيمان عندهم ليس على طريقة أهل السنة والجماعة، وإن كنا يعني ندافع عنهم بأنهم ليسوا مرجع إلى آخره، لكن هذه مسألة وكون ننقل عنهم مسألة أخرى، وإنما ننقل في باب الإيمان والتكفير عمن حقق هذين البابين، بمعنى أننا علمنا معتقده في باب الإيمان وعلمنا معتقده في باب التكفير، لأنهما يعني مما وقع فيه النزاع. على كل المراد هنا أن بعض يسأل عن بعض الصور التي يعترض بها على القول بالعذر والجهل وبالعذر بالجهل، وأصلا هذا التركيب ليس له أصل في كتاب السنة، ولكن الذي جاء في الكتاب والسنة هو إقامة الحجة فقط، وإنما إقامة الحجة تكون ببعثة الرسل في وقت لنا. طيب، قال رحمه الله تعالى: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وجه الاستدلال شهد بذلك لنفسه جل وعلا، وشهد له بذلك الملائكة وهم عمار السماء، وشهد له بذلك أولي العلم من الثقلين. ومعلوم أن الشهادة لابد فيها من الاعتقاد الجازم، لابد فيها من الاعتقاد الجازم بمدلول كلمة التوحيد، ويعبر عن ذلك الاعتقاد اللسان، ويؤكده ماذا؟ العمل به بالجوارح. فإن لم يكن تعبير باللسان ولا عمل بالجوارح، الاعتقاد زائل من أصله ولو ادعاه، ولا نقبل منه شيئا البتة، لأن الاعتقاد المراد هو الاعتقاد الشرعي، ولا بد له من دليل شرعي. والله عز وجل وإن لم يكلفنا بأن نشق عن قلوب الناس إلا أنه جعل علامات تدل على ما في قلوبهم. فالمؤمن نقول هذا مؤمن باعتبار الظاهر لنا دليل، الكافر هذا كافر باعتبار الظاهر ولنا دليل، وما عدا ذلك فنسكت عنه. قال رحمه الله تعالى: ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. أراد أن يفسر لا إله إلا الله ما معناها، وهي قد جاءت بلفظها في الكتاب في قوله شهد الله أنه لا إله إلا الله. ما معنى لا إله؟ قال معناها، يعني معنى هذه الكلمة، لا معبود بحق. ماذا صنع؟ جاء إلى لفظ لا إله إله، قلنا إله فعال بمعنى مفعول، بمعنى مفعول، وهو مأخوذ من آله يأله، من باب فعل يفعل، إذا عبد يعبد عبادة. ولذلك الألوهية مشتقة من العبودية، والتأله هو التعبد لله. در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني من تعبد. إذن آله يأله في لسان العرب بمعنى التعبد، هذا من حيث اللغة. من حيث الشرع دل الشرع باتفاق الأنبياء على أن معنى لا إله أي لا معبودة، ولذلك جاء قول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو معنى لا إله إلا الله. بل جاء قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فالمأمور به حينئذ هو العبادة. فدل ذلك على أن لا إله أي لا معبودة، فهو فعال بمعنى المفعول، فعال بمعنى المفعول. بحق هذا هو الخبر، لأن لا هذه نافية للجنس، إله اسمها، وحينئذ الخبر لابد أن يكون ثم إما ملفوظ وإما مقدم، لكن هذا شاع في هذا الباب إسقاط الخبر كما هو معلوم بلسان العرب. حينئذ نقول لابد من تقديره، وقد جاء النص دالا على المعنى الذي أريد بهذه الكلمة، وهو قول جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فدل ذلك على أن المراد هنا النفي الإلهية عمن؟ الإلهية الحقة عمن اتخذ معبودا مع الله تعالى. إذن لا إله لا معبود بحق، لا إله لا معبود حق، سواء زيدت الباء وهي تزاد غالبا بعد في خبر ليس، وكذلك ما كان في معنى ليس كما النافية ولا التي معنا. ولذلك قالت أليس الله بأحكم حاكمين وما الله بغافل عما تعملون. أحكمي هذا خبر ليس، أليس الله أحكم بالنصب بأحكمي، هذا من باب التوكيد والزيادة في المعنى. حينئذ أحكمي نقول خبر ليس منصوب، نصبه فتحة مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وما الله غافلا بغافل، حكم فيه كما سبق. هنا يجوز لك أن تقدر الباء، ويجوز لك أن تخليها عن الباء فتقول لا معبود بحق، فالباء حرف جر زائد، وحق أو حق بحسب النطق. حينئذ نقول هذا خبر ليس مرفوع، ورفعه خبر لا مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، فلا إشكال فيه. فلا نقول بأنه أصلي، بعضهم اعترض قال بحق هذا غلط بلسان العرب، قل لا هو صحيح وله أصل، وإنما نجعل الباء زائدة ولا نجعلها أصلية، لأننا لو جعلناها أصلية لاحتجنا إلى ماذا؟ إلى متعلق تعلق به المذكور. والصواب أنه يقال لا معبود حق لا معبود بحق، وبحق هذا أشد وأكثر معنى من حق. لا معبود بحق إلا الله، إلا الله. قال المصنف: لا إله إله، هو المعبود المطاع، لا نافية للجنس، نافية لحكم الخبر عن الجنس، نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله. يعني أراد أن يبين لك أن لا إله إلا الله مركبة من ركنين: الركن الأول النفي وهو مقدم، الركن الثاني الإثبات. فلا يستقيم التوحيد إلا بهذين الركنين، أما إثبات بلا نفي أو نفي بلا إثبات فليس بتوحيد، ليس بتوحيد. لأنه إذا قال لا إله وسكت، إذا نفى الألوهية عن الله تعالى، كفر. لو قال الله إله أثبت الألوهية لله تعالى لكنه لم ينفها عن غيره، استقام؟ لا يستقيم. لابد من ماذا؟ أن يجمع بين الأمرين: نفي العبودية الحقة أو الإلهية الحقة عما سوى الله، وإثباتها بكمالها وعظمتها وجلالها لله وحده دون ما سواه. ولذلك قال: لا إله نافيا أنت بها جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته. وهذا الذي دل عليه لفظ لا إله إلا الله بالمطابقة، كما أنه لا شريك له في ملكه، ودل عليه لفظ لا إله إلا الله بالتضمن، بالتضمن. حينئذ كأن المصنف يشير، إذا كان القارئ هنا مشركا أثبت توحيد الربوبية ولم يثبت توحيد الألوهية، بأنك قد أفردت الله تعالى في الملك، حينئذ أفرده كذلك في ماذا؟ في العبادة. ولذلك لا شريك له في عبادته، وهو محل النزاع، كما أنه لا شريك له في ملكه. فهنا كما الكاف للتشبيه، وهو نوع من القياس، حينئذ قاس المختلف فيه على المتفق عليه. كما اتفقنا على أنه لا شريك لله تعالى في ملكه، كذلك لا شريك له في عبادته. إذن هذا المعنى هو الذي يفهم من لا إله إلا الله. قوله ومعناها، أي معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فشهادة أن لا إله إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل. لأن إله بمعنى مألوه، والتأله التعبد، وجملة لا إله إلا الله مشتملة على نفي وإثبات. أما النفي فهو لا إله، وأما الإثبات فهو إلا الله. والله لفظ الجلالة بدل من خبر الله المحذوف، التقدير لا إله حق إلا الله. وبتقديرنا الخبر بهذه الكلمة حق، يتبين الجواب عن الإشكال الذي يسأل عنه البعض: هل ما عبد من دون الله تعالى يسمى آلهة أم لا؟ الجواب نعم، يسمى آلهة، لأن الإله من هو الإله؟ هو المعبود، بقطع النظر عن نوعه، هل هو حق أم باطل؟ حينئذ الإله والآلهة هي المعبودات، وسواء كانت بحق أو بباطل، حينئذ كل ما عبد فهو إله. ثم هذا الإله قد يكون حقا وهو محصور في واحد وهو الله الواحد الأحد، وقد يكون باطلا. قد سمى الله تعالى ما عبده المشركون آلهة، قال سبحانه: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله، وقال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ذلك بأن الله هو الحق، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة، إلى آخره. في غير موضع من القرآن سمى الله تعالى هذه المعبودات بالآلهة، وسماها من باب الإخبار، فأخبر بما يعتقدون أنها آلهة وإن كانت آلهة باطلة. ولذلك المحقق عند أئمة أهل السنة والجماعة أن لفظ الجلالة الله لم يدخل أصلا في النفي، لا إله إلا الله. كذلك قال أهل الأصول أهل اللغة في تعريف الاستثناء أنه إخراج بإلا أو إحدى خواتها ما لولاه لدخل في المستثنى منه، لكن هذا ليس على ظاهره. الإخراج بمعنى أنه دخل، حينئذ إذا دخل هنا قد كفر، يعني إذا اعتقد أن الله قد دخل في قول لا إله حينئذ لم يكن موحدا. لماذا؟ لأنه نفى عنه الألوهية وأثبت له الألوهية، إذن متوقف. كذلك أثبت له الألوهية بقول لا، نفى عنه الألوهية بقول لا إله، ثم هذا كفر، ثم قال إلا الله أثبت له الإلهية، حينئذ نقول هذا تناقض. وإذا كان كذلك حينئذ لم يكن لها معنى مستقيما عنده، فدل على بطلان قول من يرى بأن الله قد دخل أولا ثم خرج. بل قوله لا إله المراد به نفي استحقاق، ها، نفي استحقاق الإلهية عما سوى الله. وانتبه هنا، ليس المراد نفي وجود الآلهة، وإنما النفي عن الاستحقاق، لأن الوجود موجود، ما من عصر إلا وهناك من يتعلق بغير الله تعالى، يتعبد له بسائر العبادات، ويعظمه أكثر من تعظيم الله تعالى، بل ويخافه أكثر مما يخاف الله تعالى ويرجوه. حينئذ نقول الآلهة الباطلة موجودة، إذا ما الذي نفته لا إله إلا الله؟ نفت الاستحقاق. هذه الآلهة وإن ادعيت أنها آلهة، لأن الإله يثبت بمجرد التوجه له بالعبادة، بمجرد التعبد جعله إلها، حينئذ وجد المعنى. حينئذ هل هو مستحق أم لا؟ لا نقول هل إله موجود أم لا، إنما هل هو مستحق أم لا. إذا لا إله، إنما المراد بالنفي ماذا؟ استحقاق أو نفي استحقاق الآلهة التي تعبد من دون الله تعالى. وبعضهم لذلك بعضهم قدر الخبر موجودا كما هو شائع عند النحاة، لا إله إلا الله يعني لا إله موجود إلا الله، هذا يلزم منه الاتحاد. لماذا؟ لأنه المراد به ماذا؟ كل ما عبد من دون الله فهو الله. حينئذ الأصنام هو كل صنم عبد من دون الله فهو الله، هذا باطل لا يقول به من شم رائحة الإسلام. إذن لا إله نقول نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. كلمة التوحيد لها أركان وشروط، ركناها النفي والإثبات، وشروطها 7 أو 8. الأول العلم المنافي للجهل، يعني العلم مدلولها نفيا وإثباتا. فالذي لا يعلم معنى لا إله إلا الله ليس بموحد. إذا قيل أن لا إله إلا الله لها شروط، المراد بها أركان، لأن داخلة في مسمى التوحيد، العلم بمعنى لا إله إلا الله داخل في مسمى التوحيد. ولذا قال شهد الله أنه لا إله إلا الله، المراد بهذا التركيب أن نعتقد وأن نعمل، فإن لم نعتقد فلسنا بموحدين، إذا انتفى التوحيد. إذا اعتقدنا ولم نعمل إذا انتفى التوحيد. إذا لابد من فهم مراد كلام أهل العلم بكون لا إله إلا الله لها شروط. لماذا؟ لأن الشرط هنا بمعنى الركن. فإذا قيل العلم والانقياد واليقين والإخلاص، هذه كلها لا يتحقق التوحيد إلا بها، هي أركان وأجزاء للتوحيد، إذا انتفى واحد منها انتفى التوحيد. وعليه نقول الشرط الأول والركن الأول العلم بمعناها المنافي للجهل، وما أكثر من يقرأ هذا الشرط ولا يفهمه. لماذا؟ لأنه إذا قيل العلم بمعنى ثبوت الشيء في النفس المنافي للجهل، وعرفنا أن العلم ركن، إذن إذا لم يكن علم فكان جهل، انتفى الركن. إذن كيف يعذر بالجهل؟ ها، كيف يعذر بالجهل وقد اشترطنا العلم؟ هذا تناقض. إذا اشترطنا العلم بمعنى لا إله إلا الله بكون القلب قد انعقد على هذا المعنى، لا معبود بحق إلا الله، قلنا هذا الاعتقاد الذي في القلب والمعنى والمعرفة التي تكون في القلب لا تصح إلا إذا تبعها ماذا؟ العمل. فإذا انتفى المعنى أو انتفى العمل انتفى التوحيد. حينئذ كيف يتصور أن يعذر بالجهل؟ إذ لا يتصور وجود التوحيد إلا مع العلم، والجهل نقيض له، حينئذ هما نقيضان. إن وجد العلم تحقق التوحيد، إن انتفى العلم ارتفع التوحيد، حينئذ لا وجود للتوحيد أصلا. إذن الركن الأول والشرط الأول العلم المنافي للجهل، أي العلم بمعناها نفيا وإثباتا. فاعلم أنه لا إله إلا الله. نصلي والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.